بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه قراءة من كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقرأها عليكم بلال الزعبي. سورة المجادلة 81 بعد 100، قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا. وقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس. اعلم أولا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام وقال به شعبة من أن معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار فيكررونه مرة أخرى، قول باطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آي الظهار هل كرر زوجها صيغة الظهار أم لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم مرارا. والتحقيق أن الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار، وما زعمه البعض أيضا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضا، لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فنقول وبالله نستعين: معنى العود عند مالك فيه قولان، تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاهما مرجح، الأول أنه العزم على الجماع فقط، الثاني أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معا. وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية، لأن المعنى حينئذ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فلا منافاة بين العزم على الجماع أو عليه مع الإمساك وبين الاعتاق قبل المسيس. وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة، وهو واقع في القرآن كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام إليها، وقوله: فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءته، فاستعذ بالله، الآية. ومعنى العود عند الشافعي أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وعليه فلا إشكال في الآية أيضا، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح. ومعنى العود عند أحمد هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه، أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به، وأما على القول بأنه الجماع فالجواب أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير، لأن الآية على هذا القول إنما بينت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير، وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر. أما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله تعالى: من قبل أن يتماسا. ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو العزم على الوطء، وعليه فلا إشكال كما تقدم. وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن مالك من أنه حكي عنه أن العود الجماع فهو خلاف المعروف من مذهبه، وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هو العود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية، مع أنه العزم على الوطء كما ذكرنا. وغالب ما قيل في معنى العود راجع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. وقال بعض العلماء: المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع، والمراد بالمسيس في قوله من قبل أن يتماسا خصوص الجماع، وعليه فلا إشكال، ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول، والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطئ أو غيره قبل التكفير لعموم قوله تعالى من قبل أن يتماسا. وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطئ قائلا إن المراد بالمسيس في قوله تعالى من قبل أن يتماسا نفس الجماع لا مقدماته. وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري، وروي عن الشافعي في أحد القولين. وقال بعض العلماء: اللام في قوله تعالى لما قالوا بمعنى فيه، أي يعودون فيما قالوا بمعنى يرجعون عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم الواهب العائد في هبته الحديث. وقيل اللام بمعنى عن، أي يعودون عما قالوا، أي يرجعون عنه وهو قريب مما قبله. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العود له مبدأ ومنتهى، فمبدأه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء، ومن وطئ بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير. ويدلك لهذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين أن العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. فإن قيل ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه، لأن الظاهر المتبادر من قوله لما قالوا أنه صيغة الظهار، فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى. فالجواب أن المعنى لما قالوا إنه حرام عليهم وهو الجماع، ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى ونرثه ما يقول، أي ما يقول إنه يؤتاه من مال وولد، في قوله تعالى لأوتين مالا وولدا. وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر هو التحقيق، خلافا لمن قال تسقط الكفارة بالجماع قبل المسيس كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف، ولمن قال تلزم به كفارتان كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن مهدي، ولمن قال تلزم به ثلاث كفارات كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم. والعلم عند الله تعالى. الثاني والثمانون بعد المئة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة. وقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، الآية يدل على خلاف ذلك، والجواب ظاهر وهو أن الأخير ناسخ للأول، والعلم عند الله تعالى. سورة الحشر الثالث والثمانون بعد المئة، قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية والتقييد الذي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، في سورة الأنفال. سورة الممتحنة الرابع والثمانون بعد المئة، قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، الآية. هذه الآية الكريمة تدل على أن الكافر إذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من داره لا يحرم بره والإقساط إليه. وقد جاءت آية أخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم مطلقا، كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية، والجواب هو أن من يقول بنسخ هذه الآية فلا إشكال فيها على قوله، وعلى القول بأنها محكمة، فوجه الجمع مفهوم منها، لأن الكافر الذي لم ينه عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، والكافر المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم المظاهر للعدو على إخراجهم، والعلم عند الله تعالى. سورة الصف 85 بعد 100، قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الخارج عن طاعة الله لا يهديه الله، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الآية، وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوبهم عن الهدى لشقاوتهم الأزلية، وقيل المعنى لا يهديهم ما داموا على فسقهم، فإن تابوا منه هداهم. سورة الجمعة 86 بعد 100، قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. فيه الإشكال والجواب مثل ما ذكرنا آنفا في قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. 87 بعد 100، قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الآية. لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الحد الدائر بين التجارة واللهو لدلالة لفظة أو على ذلك، ولكن هذا الضمير راجع إلى التجارة وحدها دون اللهو، فبينه وبين مفسره بعض منافات في الجملة. والجواب أن التجارة أهم من اللهو وأقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم انفضوا عنه من أجل العير، واللهو كان من أجل قدومها، مع أن اللغة العربية يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله. أما في العطف بأو فواضح، لأن الضمير في الحقيقة راجع إلى الحد الدائر الذي هو واحد لا بعينه، كقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا الآية. وأما الواو فهو فيها كثير، ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة الآية، وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه الآية. ونظيره من كلام العرب قول نابغة ذبيان: وقد أراني ونعما لاهيين بها، والدهر والعيش لم يهمم بإمراري. سورة المنافقون 88 بعد 100، قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الآية. هذا الذي شهدوا عليه حق، لأن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها، وقد كذبهم الله بقوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أن قوله والله يعلم إنك لرسوله كأنه تصديق لهم. والجواب أن تكذيبه تعالى لهم منصب على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم في قولهم نشهد، وهم في بواطن الأمر لا يشهدون برسالته، بل يعتقدون عدمها أو يشكون فيها، كما يدل للأول قوله تعالى عنهم: أنؤمن كما آمن السفهاء، إلى قوله تعالى: ولكن لا يعلمون، ويدل للثاني قوله تعالى: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. 89 بعد 100، قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم الآية. ظاهر هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر للمنافقين مطلقا، وقد جاءت آية توهم الطمع في غفرانه لهم إذا استغفر لهم رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة، وهي قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والجواب أن هذه الآية هي الأخيرة بينت أنه لا يغفر لهم على كل حال، لأنهم كفار في الباطن. سورة التغابن 90 بعد 100، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تقدم رفع الإشكال بينه وبين قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران. سورة الطلاق 91 بعد 100 قوله تعالى يا أيها النبي، الآية ظاهر في خصوص الخطاب به صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية يقتضي خلاف ذلك. والجواب هو ما تقدم محررا في سورة الروم من أن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه عام لجميع الأمة. 92 بعد 100 قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أفرد الضمير في هذه الآية في قوله يؤمن وقوله ويعمل وقوله يدخله وقوله له، وجمع في قوله خالدين. والجواب أن الإفراد باعتبار لفظ من، والجمع باعتبار معناها، وهو كثير في القرآن العظيم. وفي هذه الآية الكريمة رد على من زعم أن مراعاة المعنى لا تجوز بعدها مراعاة اللفظ، لأنه في هذه الآية راعى المعنى في قوله خالدين ثم راعى اللفظ في قوله قد أحسن الله له رزقا. سورة التحريم 93 بعد 100 قوله تعالى يا أيها النبي، مع قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يجري فيه من الإشكال والجواب ما تقدم في سورة الطلاق. 94 بعد 100 قوله تعالى وكانت من القانتين، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن المرأة ليست من الرجال، وهو تعالى لم يقل من القانتات. والجواب هو إطباق أهل اللسان العربي على تغليب الذكر على الأنثى في الجمع، فلما أراد أن يبين أن مريم من عباد الله القانتين وكان منهم ذكور وإناث غلب الذكور، كما هو الواجب في اللغة العربية. ونظيره قوله تعالى إنك كنت من الخاطئين، وقوله تعالى إنها كانت من قوم كافرين.